عالم السوء من عالم ما دي ما عقيدته، ما فقهه، ما علمه، من شهد له من العلماء، ما مواقفه، ينصر الحق ولا ينصر الباطل، ينشر السنة ولا ينشر البدعة، متساهل مفرط ولا يفتي بالدليل وكلام أهل العلم، ملتزم بكلام أهل العلم ولا على هواه، ياخذ مقابل الفتوى مال ويعني يفتي الناس على اهوائهم واللي يعطيه يعني يفتي له ام ماذا؟ طيب